إذا هم الإنسان بالحسنة، إذا هم بالحسنة ولم يفعلها عجزا عنها فإنه يكتب له أجر، لا سيما إذا كان قد شرع فيها أو كان من عادته أن يفعلها ولكن عجز عنها، فإنه يكتب له أجره لأنه هم بها وسعى فيها ولكن حيل بينه وبينها بقدر الله، فهذا يكتب له الأجر كاملا. الدليل قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إنسان خرج من بلد الكفر مهاجرا إلى الله ورسوله ثم مات، يكتب له أجر، يكتب له أجر المجاهدين لأنه عجز عن استكمال العمل، والله تعالى ذو الفضل العظيم. دليل آخر في من عجز عن العمل وكان من عادته أن يعمله فإنه يكتب له أجره كاملا. دليله قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إنسان مثلا من عادته أنه يتهجد في الليل وأنه يكثر النوافل، ولكنه سافر ومنعه السفر من أن يفعل ما كان يفعله في الحضر، فيكتب له الأجر كاملا، يعني كأنه فعل ذلك تماما. أيضا إذا مرض، إنسان كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين والخميس وأن يكثر النوافل ولكنه مرض ولم يتمكن من ذلك، فإنه يكتب له إيش؟ الأجر كاملا، يعني يكتب له أجر صيام يوم الاثنين والخميس وما يفعله من النوافل لأنه ترك ذلك إيش؟ ترك ذلك عجزا أو مع المشقة، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه. هذه واحد، إذا هم الإنسان بالحسنة وفعلها فعلا فإنها تكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، اللهم لك الحمد. ثالثا، إذا هم بها وتركها رغبة عنها، لا عجزا ولا لا عجزا عن فعلها ولا عن استكمالها، فإنها تكتب له حسنة كاملة. سبحان الله، لم يفعل، كيف تكتب له ولم يفعل؟ نقول لأن مجرد هم الإنسان بالحسنات له ثواب، لأنه يدل على رغبته بالحسنات، فصارت المسألة ثلاثة أقسام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.